قليله وكثيره وأن يظن منه شيئا. نعم إما يتم التفسير لهذا إذا نقل شيئا من أخبار المغازي أسمى بها وتفسيرها والكلام يعني هذا هو العلم من العلم من كبار العلماء الخيار رحمه الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا يخلو الغيوب إلا بما شرع الله إلا بله أحدث. وقد ورد في السنة النهي عن ذلك وما في أحاديث متعددة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك حدثنا زهير يعني محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل على طهر وسائل ربي مالك بن الأشجار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغرور عند الله جراء من الأرض تجدون الرجلين جارين الأرض أو الثاني يرضى أحدهما بحظ صاحبه الجراء فإذا قطعه قوته من سبع رضينا يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبي بن داود وظلم هو وقيمها وقيمها نسأل الله العافية. الله أعلم. الله أعلم. من دخل بيت الله من دخل بيت الله دخل النبي يتولى هو وأن هذا يعينه على مهمة مرتب مالك بذي كلام لما يتم مال للمسلمين اللي تحت يده يعني. نعم نعم أما الزيادة إلى احتاج إلى زيادة هذا لا بريء الله سألنا نعم يعني ما ينظر هذا أصلاً هذا ما يتوسع الناس مثل هذا بلا كل هذا يرجع إلى الأمانة أمانة رجل وليه وحات عملت هذا كله بعد عناية بالسند وسلامة من العلل الظهر الثاني وهو الأول هو فيه بالله وعلى كل ما يحتاج إلى من الطرق الله فيها نعم نعم نعم نعرف إيش عنه وأنك تسلم نبني الحفظ راجع أصله إلا جاهل قال ما لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأما سرت أرسل إلي أبي فرد فوجدته فقال تبني بمدار مدعوم بعثت إليه لا تصيل مصيبا شيئا بغير إذنه فهو غلول وما فهو غلول ولن يرد بما غلى يوم القيامه بهذا دعوتك فامضي لي عملك هذا حديث حسن غريب لنا نعرفه الى هذا الوجه قولنا يا ابي بن بريده ومستوجب في حده الدنيا في حمد بن حديث الله قال الله احمد حدثنا اسماعيل بن علي حدثنا ابو حيان يحيى بن سعيد التيمي على ابي زعفه على ابي بن عمر وفي جليل على ابي هريره لا تستطيع ان تكون مجانا في هذا المكان.